أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لا إله إلا الله. ومن نعيم أولياء الله المقربين في جنات النعيم أنهم يطاف عليهم بآنية فيها ألوان الطعام وألوان الشراب، كما قال تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب، وهنا قال يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب. يطوف عليهم الولدان الغلمان الحسان، يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب، آنية متنوعة. يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، هي من فضة ولكنها شفافة كالزجاج، بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة. سبحان الله، تقول أهي زجاج أو فضة؟ هي فضة زجاج، يعني فضة وشفافة. كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا، آنية مقدرة، يعني مقدرة الأحجام. فيكون فيها الشراب مقدرا بحسب ما يلائم الشاربين. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أيضا يسقون الخمر ممزوجا بالزنجبيل، كما تقدم أنه يكون ممزوجا بالكافور. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وهنا قال يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. الزنجبيل هذا أيضا له عين في الجنة، وسماها الله زنجبيلا، سماها الله سلسبيلا، عينا تسمى سلسبيلا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ثم قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون، خدم، ويطوف في الآية ويطوف عليهم غلمان لهم، ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، من حسنهم قلم لهم يقدمون لهم الطعام والشراب بآنية، وفي الآية الأخرى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر، يا ترى هذه الثياب على الغلمان أم على العباد المقربين؟ وكأن الظاهر الثاني والله أعلم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر كما أخبر الله في الآيات الأخرى. والسندس والاستبرق نوعان من الحرير، وقد قال تعالى ولباسهم فيها حرير. فيها سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة. حلوا أي زينوا، زينوا بحلية بأساور من فضة. حلوا أساور من فضة نعم اقرأ الآية. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وفي هذا امتنان من الله على أوليائه في الجنة بأن ما أعطاهم هو شكر على أعمالهم الصالحة، فالله شكور يجزي على العمل القليل الأجر العظيم الجزيل. كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. الآيات: ويطاف عليهم أي يدور الولدان والخدم على أهل الجنة بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة أي مادتها من فضة، وهي على صفاء القوارير. وهذا من أعجب الأشياء أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير. قدروها تقديرا، قدروا الأواني المذكورة على قدر لريهم لا تزيد ولا تنقص، لأنها لو زادت نقصت لذتها، ولو نقصت لم تكفهم لريهم. ويحتمل أن المراد قدرها أهل الجنة بمقدار يوافق لذتهم، فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم. ويسقون فيها أي الجنة كأسا، وهو الإناء من خمر ورحيق كان مزاجها أي خلطها زنجبيلا، ليطيب طعمه وريحه عينا فيها تسمى سلسبيلا. سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. ويطوف عليهم أي على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم ولدان مخلدون أي خلقوا من الجنة للبقاء، لا يتغيرون ولا يكبرون، وهم في غاية لا يكبرون. نعم، يعني دائما شباب. نعم، صلى عليك. ولا يكبرون وهم في غاية الحسن. إذا رأيتهم منتشرين في خدمتهم حسبتهم إذا رأيتهم منتشرين في خدمتهم حسبتهم من حسنهم لؤلؤا منثورا. وهذا من تمام لذة أهل الجنة أن يكون خدامهم الولدان المخلدون الذين تسر رؤيتهم ويدخلون في الذين تسر رؤيتهم ويدخلون في مساكنهم آمنين من تبعتهم، ويأتونهم بما يدعون وتطلبه يدعون بما يدعون وتطلبه نفوسهم. وإذا رأيت ثم أي رمقت ما أهل الجنة عليه من النعيم الكامل، رأيت نعيما وملكا كبيرا، فتجد الواحد منهم عنده من المساكن والغرف المزينة المزخرفة ما لا يدركه الوصف، ولديه من البساتين الزاهرة والثمار الدانية والفواكه اللذيذة والأنهار الجارية والرياض المعجبة والطيور المضطربة المشتية، ما يأخذ بالقلوب ويفرح النفوس. وعنده من الزوجات اللاتي في غاية الحسن والإحسان الجامعات لجمال الظاهر والباطن الخيرات الحسان، ما يملأ القلب سرورا ولذة وحبورا. وحوله من الولدان المخلدين وخدم المؤبدين ما به تحصل الراحة والطمأنينة. وتتم لذة العيش وتكمل الغبطة، ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برضا الرب الرحيم وسماع خطابه ولذة قربه والابتهاج برضاه والخلود الدائم وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحين. فسبحان مالك الملك الحق المبين الذي لا تنفد خزائنه ولا يقل خيره، كما لا نهاية لأوصافه فلا نهاية لبره وإحسانه. عليهم ثياب سندس خضر، أي قد جللتهم ثياب السندس والاستبرق الأخضران اللذان هما أجل أنواع الحرير، فالسندس ما غرض من الحرير والاستبرق ما رق منه، وحلوا أساور من فضة، أي حلوا في أيديهم أساور الفضة ذكورهم وإناثهم. أي حلوا في أيديهم أساور الفضة ذكورهم وإناثهم، وهذا وعد وعدهم الله، وكان وعده مفعولا لأنه لا أصدق منه قيلا ولا حديثا. وقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي لا كدر فيه، بوجه من الوجوه مطهر لما في بطونهم من كل أذى وقذى. نعم، بالغ. السلام عليكم.